واللي ضحي اليوم لحسين بشباب انسى تعذر با انسى تعذر با واللي ضحي واللي ضحي اليوم لحسين بشباب انسى انسى تعذر با وتحمل مصابه توفد عرباك يا ابني بمصرعك لو فاض دمك ومصرعك مهدك الثاني وبيه بيناميك عمك أديت لك حق الربا وهاليوم بيه محسبة أنظرك جثة مخضبة وحجر المحتم يضمك ما أبالي وهذا حالي ما أبالي وهذا حالي هلال سعدي وصار بالمصرع غيابه أنسى تعبر با وتحمل تصبر الروح تصبر الروح المصرع تصبر الروح المصرع تروح وليضح اليوم أمك لا ضحت غريبة ولا تفكر بالفراق وبالوداع وبالمصيبة والمحيبة اليوم يفدي الروح ويواسي حبيبة من حسين دمك مو أعز وقبلك علي الأكبر ضرج يا ابني وسمعت من ارتجز من الحرب ياخذ نصيبه مصاب محسوب وعهدي مطلوب مصاب محسوب وعهدي مطلوب والأشوف جفوف حنا بخضابه أنسى تعبر باب تصبر الروح تصبر الروح المصرعك تصبر الروح مصرعك ويضحي اليوم بحسين الشبابه انسى تعبر بقى لا تعز عليه روحك خلي جفك علمنية ودمعتك تبلسم جروحك وبقل الشبان شمعة تضوي بدماك وطموحك لو جسمك يضم اللحد صورتك بافاق المجد والهاي عالموت استعين وبالدمى شيد صروحك حان الوداع وتعبي ما ضاع حان الوداع وتعبي ما ضاع واللي ذبع الحرب روحه وما يهابه انسى تعبر با وتحمل تصبر الروح المصرعة تروح تصبر الروح الشباب انت تحت الباب والحمل مصاب تصبر الروح ما خل تجي الشبان تلقى جسمك بحجر المنية وبيك تتجلى الخفايا من مصاب الغاضرية ومشعل اليارج بدمك لا تظن ينخمد ضيا تمر الأجيال بكل زمن بمصرعك يا شبل الحسن تلقاك ثائر مؤتمن وصاحب دراك وحمية وعني مدغين وجرحك يطيب وعني مدغين وجرحك يطيب اللي ينذبح للدين خل يسمع جوابه انسى تعب الباب والحمل مصاب تصبر الروح ما صعد روح تصبر الروح ما صعد روح ويضحى اليوم بحسين الشبابه انسى تعب شاعر الكاظمية السيد علي الموسوي علي الأكبر بالمعارة وعارض على الموت جيدة الأكبر مني غيب يا ابني العمر هنا وتريدة ومثل ليلة خلى ظل اليوم محتارة ووحيدة أنا ويا ليلة على الصبر نتأمل نزول الأمر ضحى بن عمك بالعمر روح حط ايدك بايده مصابك اليوم امره محتوم مصابك اليوم امره محتوم واللي سيافه يرجع الحق النصابه انسى تعب الباب تصبر الروح المصرعك روح تصبر الروح المصرعك روح ويضحي اليوم بحسين الشبابة انسى تعب الباب وتحمل واعتني ظهر الخيالة وعلى سيفك شد يمينك والإبب زودك مثالة تذكرت عادي برباك واذكر العمك دلالة يا جاسم اليوم الوفاء دور الحسن تتكلفة اش مطلوب منك تعرفة وبالحرب أدي الرسالة وبالنفس جود امضي لا تعود وبالنفس جود امضي لا تعود العمدة بذل النفس للدين استجابة انسى تعب الباب انت تعب الباب وتحمل مصابه الوجود واللي بيد السيف من سل بعد ما يطلب شهوده يبدي روح الروح دينه ودهري ملزوم بخلوده امضي لجهادك وانذبح وبالتضحية يا ابن انشرح وصفحة خلودك تنفتح وباللسن تصبح انشودة ضحي للدين وافتدي حسية ضحي للدين وافتدي حسية واللي ضمد جروح قلبه بدم صوابه أنسى تعب اشوفك بيها متبسم قبال ومن تطيح بثرى المصرع انسى كل سهر الليالي وابقى برض القف غريبه من عقوب عز ودلال انظارك يا عين الريس الحارب تتحنى بالدم والترب مبارك يا عريس الحرب احمل مصابك والغرب مبارك يا عريس الحرب والى ارواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحه قبل الصلاه.